كان كلامنا في الثامن يوم قلنا بأن أقسام الوضع أربعة، إلا أن الممكن منها هي الثلاثة الأولى، يعني الوضع العام والموضوع الأخير، والوضع الثالث موضوع الثالث، والوضع الأول موضوع الثالث، مثل الثلاثة ممكن، والأخير نحن الوضع الثالث والموضوع له العام ممكن. فبين ما في الاستحالة في الأمس لا داعي للتكرار. درسنا الجديد في هذا اليوم في هذا النقطة، هي أن هذه الأقسام الثلاثة الأولى التي قلنا بأنها ممكنة، هل هي واقعة أم ليست بواقعة؟ هذا بحث العلم عن مرحلة اليقين، لا عن مرحلة الإنسان الدور. الإنسان قلنا كلهم في الدور. أما بالنسبة إلى الوضع الخاص والموضوع له الخاص فبلا إشكال واقع، واقع ومثال واضح جرى خاص والموضوع له الخاص لله سبحانه الشخصية. لما يجيب إذن إن شاء الله إذ وسميته زيدا إذ نفس الطورة هذا المحن خاص الطورة وعلم الجمع له يقول نحن الخاص نحن الخاص طيب من الوضع خاص لأنه ما حل يجب توقف خاص والموضوع له خاص لأنه هذا الوضع كله هو بصال المحن الخاص فإذا ما لا تكن بلا إشكال واقع الفكر الجمع وهو الوضع الحام والموضوع له الآن هل واقع أو ليس بواقع؟ نعم هو واقع ومثاله أسماء الأجناس أسماء وتدرس أسماء الأجناس صفات هذا اسم أمه لجنس بصر لجنس البصر أباء لجنس الأباء تبحر لجنس التبحر ماء لجنس الشعر كهرباء غوصر أوراق مصدق ولا بعد القاتل انسان حيوان اسلاك نبات حجر هاي اسماء عنده من الاسماء الجنس لابد اليه هذه اسماء الاجناس يا اخي الوضع فيها عام والموضوع له وقع ليش؟ لان الانتفاع لما نريد نراعي شو نصور؟ معنى انتفاع معنى انتفاع شنو هو؟ فما اصور هذا بالفصول هذا فما اصور بالفصول حقيقي معنى خاص وإنما تعبر معنى عام وهو أوراق ما بين الدفتين أقوى بس لها هذا معنى كلي وأرع اللفظ لهذا المعنى وأرع اللفظ لهذا المعنى كلي فالوضع هو عام موضع له لأن ورعا لأن المعنى الذي توافق عام وموضع له عام ليش يعني اللفظ الوقت لنفس هذا المعنى المتطور الآن بعد إن كان ما كنت الشيء كلمة إنسان هل يضع لي رعا والموضوع له عام لأن كلمة إنسان لما نقول نبحا شو تطور الواضح معنى تطور الحيواني النعم معنى كل الشيء وإن من يضع له لهذا المعنى الكلي يعني للحيواني قلت الوضع عام هذا لا من قبل أحد قال جميع أنه إن لفظ الإنسان هو علما لأفراد لمقادير ذلك المعنى الكلي نحن زيد لا خطأ لا وهو إذا موضوع على المقادير يقول ماذا زيد شنو معنى زيد ماذا نفسه من الإنسان وإنما ماذا زيد فرد من الإنسان لا أنه إنسان نفسه الإنسان حمال ما بقي رأسي فمعنى ذلك أنه لفظ الإنسان هو العلماء من الذي على زيد؟ لأنه على زيد من الزيد هو رسل الإنسان الدم من الزيد معنى هذا بعض البيئة هذا التفصيل دائما ترى بينهم على اي حال. فاذا مسكنا اول مسكن بلا اشكال واضح اننا الكلام يا اخي وين وقع الكلام والشفاء والخلاف. الحكم الثاني يعني الورع الان والموضوع له الظاهر قال هل واقع او ليس بواقع. فجد بانه واقع ومثل لذلك بالحروف وبأسماء الإشارة وبأسماء الموصول. نعم بعض الناس نهائها إذا أردوا فنقول مثال قالوا بأن الوضع في هذه الآن والموضوع له خلاص. يعني شو ظني؟ لا استوعب له هذا المعنى. وضع عام في اسم الإشارة مثلا وضع عام والموضوع له خلاص. هذا يعني شلون ظني؟ نعم يعني كلمة خلاص. لما الراد يراها الواضح في الطلب كلي المشار اليه النطقه المذكر يعني في الطلب كلي المشار اليه النطقه المذكر او كلمتان ايضا وضعها لاقراب المشار اليه النطقه المذكر يعني في الاشارات الخاصه هذا والمهم كل الحكيمين بالحروف. إذا كانت لي كلمة إلى وغير ذلك قالوا أيضا هل وضع فيها والموضوع له مثلا والموضوع له صح مثلا كلمة من الواضع لما راد يضع كلمة من شو الصور كلية ابتداء كلية ابتداء هذا ما عليك ووضع على البطنين لا لكلية الابتداء بل لمن أراها لأسراب يعني أسراب الابتداء ياهم ابتداء مرة أبتدئ منه مرة أبتدئ من منه مرة أبتدئ منه هاي تحضير علم مرة أبتدئ من السوفر مرة من البطنة مرة من الحلة مرة هذه أسراب الابتداء هي التي وضع على هذا الضبط من لا لبس كلية الابتداء فالوضع في الحروف المهم هذا الكلام كله راح يتحول الحروف وإذا تريد أن ما أنظر العنوان عليه السلام ورحمة الله كان العنوان كبير من الآن خلي لك تحقيق حول المعنى الحرفي معنى الحروف ما هو معنى الحروف هذا تحقيق ولا أدنى تحقيق حول المعنى الحرفي توقيت أن الوضع فيها عام والموضوع له ها بس تكون تتطور عشان شلون بشكل تتطور كثير هذا أول. وهناك قول ثاني في الحروف المعنى الحرفي يقول بأن الوضع فيها عام والموضوع له أظهر ثلاثة رأي العلماء ثاني ذو القرن تشنو مطلب الفرق وين؟ كل معنى المستعمل فيه قالوا بأن المستعمل فيه خاص فالوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه المستعمل فيه خاصة عن شراء المعنى ها يعني صرت من الضفر انت الآن مين المعنى استعملت في هاي الجنة في معنى ولا فرقت ده هاي المعنى الذي استعملت الآن في كلمة جنة هو معنى خاص هو ابتداء معين جزء منين من الضفر فكلمة من في مقام الاستعمال معناها يتغير في مقام الاستعمال لما استعمل هذاك المعنى الذي استعملت في كلمة من ممتاز تستعملها في معنى ولا بطر استعملها في معنى ولا هم مين هم اللي تستعملها في معنى فإذا لكن ذلك المعنى اللي تستعمل فيه هو هو فيه هكذا قال أما الوضع والموضوع له فهو كله فالمعنى الموضوع له هو كله الاهتداء فالطورت معنى الاهتداء ووضعنا كلمة من الإنجل لنفس كلية الاهتداء فالموضوع له راح يصير هم حق لكن دون قول الاستعمال ما استعمل كلمة استعمل الابتداء الخاص الابتداء من البصمة الابتداء من الحدود الابتداء من الحدود هذا هم رأي ثاني وهناك رأي ثالث وهو للآخرين. أين في الجنة؟ أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، يعني في العام عام في عام في العام، حتى المعنى المستعمل فيه عام. يقول كثير أسماء صاحب الكتاب رحمه الله، يقول علينا مثل أسماء كلمة ابتداء، كلمة ابتداء الوضع دي رجيمة، يعني الوضع لما يضع كلمة ابتداء تتصور أين من وضعه؟ هو اللي خليه يصور وين أسمع منه؟ ها في كلمة ابتداء لما نقول ابتداء غيري أم نفس ابتداء أفعل تعمل سفينة في كلمة ابتداء ودي ابتداء ماذا مقدر من مصنع فهو مستعمل في ارتفاع الكلمة في دول الأسماء هذا مسلم عندهم بلا إشكال بلا إشكال الوضع ما زال معه مستعمل فيه وعلى كبير الدول أي وضع كذلك الوضع في معه ما زال معه مستعمل فيه يعني كلمة من وين كلمة ابتداء أصلا ما أقدر أخبرها من حيث الوضع والموضوع له هو المستعمل فيه هذا الحديث والوجه في ذلك والوجه في ذلك أمور ثلاثة يستدل الآخر أو يبدأ ما أحد أشأه يستدل على أن المستعمل فيه مستعمل فيه يستدل على أن المعنى المستعمل فيه عام وليس بخاص بثلاثة التفت إلى هذا الجزء جدا لكن قبل ما أقرأ هذا الجزء لا أطبق هذا الجزء شيء من أكثر من المسافر من لا ريب هذا كلام في مرحلة الوقوع مستفيد جيدا في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص ومثال في هذا ياهو سيار مغيث من أعلام مختلفة أعلام الشخصية وكذا يعني لا أسألة في الوقوع في ثبوت الوضع الآن والموضوع له الآن وهذا مثال من الله سواء أثناء الأجنب والسلام سوين العرض سوين إذنها القسم الثالث وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فقط شروط إلى لا الآن يريد بين القول الأول بعدين القول الثاني فقط شروط بين أنه بعدين تبع أنه يعني يضع أنه الموضوع له الخاص أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء لما وضع الحروف من هذا القبيل من هذا القبيل يعني وضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم أنه ثم هو يعلم أنه المعنى سبحانه وتعالى هو واحد وضع الحروف وضع وما ألحق بالحروف ألحق بالحروف من الأسماء يا أسماء الإشارة إذا لبلي بلي أسماء الموصول إذا لإلى أتبع الناس ما أدري قم الحقيقة هذا القول الأول إذا الحر كما توقن أيضا هذا القول الثاني يعني هذا الأول كان توقف هذا الاحتياج الثاني هم توقف كما توقن أيضا أن المستعمل فيه فيها أن المستعمل فيه فيها أن المستعمل فيه فيها يعني في الحروف لا المستعمل فيه فيها أن المستعمل فيه فهذا الطائر من الرجع كلمة الهاء المهرجة المستعمل فيه الهاء المهرجة فيها يعني الحروف هي أخرى الحروف العزة ايوه ان المستعمل فيه فيه ان الضفه اذا ما اجدت كلمه فيها شو تقبل صفات الوقت في مكره هذول مع المعنى المستعمل فيه فمثلا قلت لك شو هنا الغدد ليش يا اخي اخذها قاعده عامه اي كنت مقارير من اول هل هاي كلمه فيه ترجع من الى الف لله المستعمل هل هذا يا اخي في الموضوع عزيز ايه ضرب المعنى الذي ولذا نحن قارين على انه ماذا قال اذا دخلت على اسم الفاعل او على اسم المفعول جاء الراكب جاء الماشي رايتم مركوب مركوب يعني شنو الذي ركب جاء الراكب يعني الذي ركب تمام كما تعلم في السنه الشيخ كما توهم ايضا ان المستعمل فيه يعني ان المعنى هذا عليكم السلام ورحمه الله ان المستعمل فيه يعني وقال الجاهل انه الذي ان الذي استعمل ان المعنى الذي هو المعنى الدنيا هو المعنى بعد اعطوا الكياس انا اعطيتكم الكياس انا خالصين تشويش هذا المعنى الذي الدنيا هو المعنى هذا المعنى ان المعنى الذي استعمل فيه يعني ذلك المعنى تنفعكم في علاقة الذي هو المعنى الذي اللي هو المعنى المعنى الذي استعمل استعمل النقل يعني استعمل فيه يعني فيه ذلك المعنى أن المستعمل فيه فيها من الفروض خاصة لكن ولا الموضوع له يا حرام ما حصل الموضوع له شوف العبارة المختصرة كلا طاعت بالألفاظ ولا يستند قول العبارة مع كون الموضوع له والوقت الإنسان ما يحتاج صاحبه كي يستند إذا كان يبذلها في الوعظ كانت العبارة فيه أوضح والوقت أعمد كانت العبارة على أي حال لكن كما ان الوقت اشكاله عام لذلك جعلنا مشبه به قال الوقت هل اي قال له قال ابو الثالث بجد الراي والتحقيق حتى ما يؤدي اليه النظر الدقيق ان حال المستعمل فيه بمعنى المستعمل فيه والموضوع له يعني والمعنى الموضوع له في الحروف حاله مواهيه في الاسماء يعني شلون بالاسماء المعنى المستعمل فيه والموضوع له والوقت الثابت ايه؟ لان بلا اسباب كلمة ابتداء واضح موضوع له معنى مستعمل اقل مثلا في كلمة ودليلنا على ذلك اللي هو التكتير الاسئلة بعد الدليل على ذلك يقول قديس السر اذا عرفنا نقول المعنى المستعمل فيه اذا عرفنا نقول المعنى المستعمل فيه خاص معه ولا كده بنقول بس بنقول المعنى المستعمل فيه خاص وليس بعام إذا هذا كده بنبدأه كما قلنا هذا المعنى المستعمل فيه يكون خاص إنين صار خاص لا بد أن تعرف خصوصية أوجب أن يصير هذا المعنى المستعمل فيه خاص ولا شرط خاص لا بد أن تعرف خصوصية أوجب أن يصير خاصا تلك الخصوصية تارة نقول بأنها خصوصية خارجية وأخرى نقول بأنها خصوصية ذهنية وليست خارجية يعني شنو خصوصية خارجية وذهنية بل هذه الصراحة الوقتية تجمر نقول كلمة من موضوعة أو مستعملة بحيث كلامنا في المعنى المستعمل مثل معنى الموضوع لك مستعملة ويه في الابتداء لكن يا ابتداء مع الخصوصية يا خصوص خارجية يعني يعني في الابتداء من هنق شوفوا من هنق عايزة دي قاعد أسري بدأ كلمة من استعملها ويه لموضوعة هذه الموضوعة مستعملة كلمة من موضوعة أو مستعملة فيها لهذا الابتداء من هنق يعني راح يصير كانت من موضوع عليك ابتداء المخيط بالخصوصية لكن ما خصوصية خارجية وهي خصوصية ابتداء من هذه النقطة وكلمة من في ذلك الجملة مستحملة على الموضوع عنه للابتداء عنه لكن يا ابتداء الابتداء المخيط يا خصوصية ابتداء بكون من ذلك النقطة لا فإهنان راح يصير كانت من موضوع أو مستعملة للابتداء المخيط بخصوصية خارجية وخصوصية خارجية وهي ابتداء من هذه النقطة أو ابتداء من ذلك النقطة هذا هو المقصود هذا احتمال احتمال نقول بأن كلمة من موضوعة أن خصوصية خصوصية خارجية وكلمة من موضوعة من الابتداء المخير بخصوصية خارجية هذا الاحتمال الأول إذا كان هذا الاحتمال الأول هو المراد فهذا بعد ليش؟ ليش بعد؟ لأن لما أقول سر من البحر إذا ما أنت إذا كنت من ينقل المقام البصر استمرت لو كان موضوع كلمة من للابتداء المخيط بخصوصية معين لو كان كلمة من موضوع لذلك لازمه أن يحصل انتقالك بالترمي من هذا النقطة أو من تلك النقطة أو من تلك النقطة لا هذا ولا أستاذ أنت وعدهم تبين إلى أين تسر من البصرة؟ فعد من تسر إذا أخذت من البصرة من أي نقطة من نقاطها فهذا امتثال الدليل علمنا على أن كلمة من ما موضوع علم للابتداء المقيد بكونه من النقطة الخارجية المحيّنة وحتى تقول خارجي ما أصلي لا أصلي لا أصلي لا أصلي لا أصلي لا أصلي لا أصلي ولذلك بعض الفحول جلتزا وحد الفحول جلتزا جلال على أنه إحنا صحيح نقول كلمة من موضوع للجزئي للخاص كلمة من موضوع للجزئي لكن مقصود من الجزء يعني الجزء الاضافي هذا مقصود مو الجزء الحقيقي احنا تعريفه ان الجزء الحقيقي الجزء الحقيقي هذا الذي لا ينتبه على افراد مثل اشياء نحن هذا ما ينتبه ماذا عمره هذا انتبه جزء حقيقي يعني عندنا لا جزء ماذا اضافي يعني جزء اضافي يعني من ماذا اخلص من فوق يعني حكو فوق الشيء اوسع مثل إنسان جزء إضافي مش هنبدأ جزء إضافي بالقياس إنه إلى الحيان لأنه في الحيان نرى عام من هذا فما قال إحنا لما نقول كلمة من الموضوع على الجزء معناها خاص وجزء مقصود من الجزء الجزء إضافي يعني بعبارة أخرى كلمة من الموضوع على الابتداء لكن يا ابتداء مو مقصود من الابتداء بدي الجزء اللي بدي حقيقة ابتداء منها النصف أو من سلسلة لا مو هذا مقصود مقصودنا يعني ذلك الابتداء الذي يكون جزء اضافي يعني الابتداء من البقره موضوع على الابتداء من البقره والابتداء من البقره جزء اضافي ليه؟ يعني موجود فوق ما لا ابتداء عن من هو الابتداء من العراق الهراق اعم من الابتداء من البقره فالمقصود اذا على هذا الاساس قال موضوع علم تعلم هذا الاشكال قال كلمه من اضرب موضوع على الجزء لكن مو مقصود من الجزء الجزء الحقيقي حتى تقول لي إذا كانت موضوع عن الجزء الحقيقي فلازمه أن يخلص الامتثال لو قلت لك سر من البصر اتصلت من أي خمس نقاط لازم أن يعرف الامتثال ما نقول أكثر يكون الامتثال فلو قلنا أن الإنسان سوى قال على أن مقصود من الجزء الجزء أضعفي يعني كلمة من موضوع على الامتثال يعني ما كده لا اتصلت من بس من البصر صاحب الكتاب رحمه الله سيدي يقول يا هذا التوهم كما ترى ومتى بضعي ومتى الربا ما جربا يعني هذا كما ترى والاسلام على ان الواحد بطلان كما ترى الشمس شو واضح لكن ماذا هذا كما ترى الشمس واضح البطلان وضح البطلان هي جد جري فتستمر له واضح انا الجد على ان الجد الغد كلي جد يا باكر ان الجد يعني انا شنو كلي لكن الواحد يعمل كل شيء ولا ابيض اذا تكلمت ان معنى من كل وليس بجزء لكن انت كأنما تحس انك ماذا جزئي تتحرك هل اشترف علاقة به هل تدور الا بالانسان تسميه اذا كنت فقط اضافي سألت اقدر عند المنوات فيها لان معنى انه رضع في الجزء الاضافي انه رضع احنا الكل قاعد قدنا اهتم من الجزء الاضافي هو كل بالحقيقة فانت رضع كل حمله معنى مين كلي وليس بجزئي لكن انه تسميه بالحقيقة لا تسمي لا مدى حتى بالتسمي تسميه فانت من الواقعين طب ارجع على كل الموضوع فقال الكلام صار ثلاثة من المقاعد اللي بيّنتها هذا حتى تتغرب هل انتقل إلى ثلاثة إذا أريد يجور معنى كلمة من خاص لا بد أن تفرد خصوصية أو جفت أن يصير هذا المعنى خاصة كنت خصوصية إما أن تكون خصوصية خارجية بأن نقول كلمة من موضوع على الابتداء ليس بذلك أن يكون من هذا المقام هذا باطل جزيل وإلا لما حصلت انتشار في إطلاع وإن كان مقصودة من الخصوصية الخصوصية الذهنية الخصوص الاحتمال الثاني نقول المقصود من الخصوصية هي الخصوصية الذهنية ومقصودنا من الخصوصية الذهنية اللحاظ يعني شنو اللحاظ؟ يعني بعبارة أخرى كلمة من معناها الابتداء لكن لا ابتداء الذي يلحظ حالة قائمة بغيره نلاحظ الابتداء مرة لاحظة بما هو في نفسه بما هو في نفسه ملاحظه في نفسه لما أقول لك ابتداء هذا نحن هذا مفهوم الابتداء هنا لا حق هذا لما نقول الابتداء مفهوم الابتداء لا حق بما هو هو في نفسه فهناك نقول ابتداء هذا معنى ابتداء القد مرضى لا على هذا الابتداء حالة قائلة من الدرسة شوفوا إذا أجبت على أنه صرت من البصرة إلى الكوفة من البصرة إلى الكوفة إهنا مثل مثلين هم يجب على الابتداء لكن هذه الابتداء ما يحق لنا بما هي هو في نفسه بل لاحظت ماذا قال قائمة لي بين السير والبصرة فكأننا البصرة مبتدأ مبتدأ من هذا ومثلا ماذا صار مبتدأ في مشكلة عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن صار طلع بقيت صار ما شئت فعبد صار خلاص الابتداء ان انا بعد ما لاحظت بما هو في نفسه مستقلا ما لاحظت وانما لاحظت حالة انظر الى هذه التعبيرات حالة صفة فاعلة بغيره أو لاحظتهم آلة فهم خلي يعبر آلة بغيره يعني لاحظت لنا بما أنه آلة يتفهم ماذا أن البصر مبتدا منها أي فهمت أن البصر مبتدا منها فأقول من لما اندرس من يعني فهمت أن البصر مبتدا منها على أي حال فالمقصود إذا على هذا الأساس كلمة من تدل على الابتداء لكن يا ابتداء الذي يوعظ لوحظ حالة قائمة بغيره فانت اذا كان مقصودة الخصوصية الخارجية فعلى تقدم واذا كان مقصودة الخصوصية الدهنية تقول دهنية عيان اصعد على الحال دعنا نقول كلمة اثنين موضوع عنا للابتداء لكن بالخير مو بخير ان يكون الابتداء من منطقة معينة وهي خصوصية خارجية رئيسة لا موضوع بالابتداء لكن الابتداء الذي لوحظ حالة قائمة بغيره فراح يصير معنى كلمة اثنين هو الابتداء زائد لحاظ لحاظ ثامن واللحاظ يا اخي امر ذهني يعني اللحاظ معناه شنو اللحاظ؟ لحاظ ليس الاوليا مثل وجود ذهني اللحاظ وجود ذهني اللحاظ هو وجود من ذهني فاذا على هذا الاساس اذا كان هذا مقصود ان كلمة اثنين موضوعة للابتداء زائد المقيد دينا باللحاظ الذي هو خصوصية ذهنية هذا الشيء هذا من خصوصية ذهنية نقول كم خصوصية ذهنية غير في من ثلاث معنى فصحيح راح يصير المعنى فينا إذا المعنى من راح يصير معنى ذهنية ولكن هذا باطل لوجوه ثلاثة ولكن هذا باطل لوجوه ثلاثة الوجه الأول أن لازمه أن لازمه لازم أن يكون اللحاظ مقصود لازمه أن يحتل الامتثال لو قلت اكثر من البصر اتهم بالعدل البصر دوما وارتبط سيارتك وشفت سيارتك تعرف من شكل ولا تعرف من شكل؟ تعرف من شكل مع انه اذا قلنا كلمة من موضوع على الابتداء مع غير الخصوصية لازمه ان لا يحصل امتثال ليش؟ لانه معنى كلمة من يا ابتداء الدنيا اعلانا على يا ابتداء ابتداء الديني ابتداء المقيد اللي حاضر ولا انت على البدء يا ابتداء ابتداء الخارج دون ابتداء ماذا؟ الذهني لازمه انه لا يحصل امتثالا لان الامور الذهنيه لا تنطبق على من على الخارج فلازمه ان لا يحصل امتثال هذا هو الا طبيعي الا بشيء وهو ماذا الا للتجريد يعني لانه لما نبذل بين النقطه الامر كلمه من اللحاظ اي بعد وقت يمكن ان يحصل لكن اذا جربتها وقفت من غير أن يكون الاستعمال مجازي ومع الإيمان مع أننا لا نشعر حينما نقول سر من البطرة لا نشعر بأي مجازية وبأي إيمانية هذا المحذور الأول وهو أنه يلزم عدم إنسان انتفاع هو عدى محذور ثاني هو عدى محذور ثاني والمحذور الأول يا أبو هذا اللي بيرى حديث رسالة المحذور الأول اللي هو عدى محذور أول فهذا انتفاع أنا استذكر أسر عليه المحذور الذي هو عدى أول جاء على أنه يلزم إذا كان اللحاظ جزء يلزم في مقام الاستعمال لما أستعمل يلزم اجتماع لحاظين يلزم اجتماع يعني الإنسان لما يريد يستعمل يجب فرسه من البحر لما يريد يجب فرسه يستعمل بالاستعمال يجب لاحظ أولا ما يستعمل يا أخي الاستعمال فرأي لحاظ إنسان إذا ملاحظ الشيء المعنى إذا يترك المستعمل طبعا من هذا البديهية بعد فإذا قرب كلمة مين نعم في أحشاء هي رابط اللحاق. يعني معناه في مكة لما أقول فرسه من بس ما أقول من يعني كل لحاق راح يصير لحاق واحد جاءه اللي في سبعين استعمال اللحاق الثاني له اللي نائم في أحشاء من فيلزم أن يتعلق اللحاق دون باللحاق معنا بالوجدان لا نشعر بتواجدي لحاقين. لما أقول فرسه ماذا أشعر هنا في اللحاق هذا لا أسأل واحد هل نفسه موجود فيه مثل ما أقول من لما أقول سرسو ماذا أشعر به من اللحاف؟ لا أعرف لما أقول لسه كنت أشعر به مع أنه لو كان اللحاف دخيل في كلمة من يلزم من ذلك اجتماع لحافين اللحاف الأول ما يستطيعه الاستعمال لأن الاستعمال يستطيع اللحاف واللحاف الثاني الذي موجود فيه من في كلمة من هذا المحضير الثاني والشيء الثالث مبينة بعد يخاف خط الإطالة لأنه هو أطلنا بالشرف تنسوا معه لا تتحدث في سيارة هذا الوصول المستفرح عنده من طابل ومحصله أن يقال بأن الصحيح أن المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه عام وليس بخاص إذ لو كان خاصا فخصوصي تلاغب فالمخاص ينشأ لاغب مثل خصوصي تلك الخصوصية إن كانت خارجية ومعنى الخصوصية الخارجية لأن كل تلك الموضوع للابتداء المحيط بكل من هذا المخاص فيلزم دين إذن عدم الانتقال للقص لك سرق من البصر فإنه من تدرس في إجابت من أي نقطة من النقاط لأنه إذا كانت من الموضوع على الابتداء المقيد بثانية من نقطة معينة يلزم أن لا يحصل الانتقال لو سرق من أي نقطة مع أنه ذات الانتقال ويؤدي ذلك صاحب الفصول شلت سنة التزم بأنه كلمة من موضوع عليكم السلام ورحمة الله موضوع للجزء لا يجب إجابة الجزء الإضافة يعني موضوع لا الإسلام من نقطة معينة بل الابتداء من البصر بس احنا جمعنا الجزئين من الرباط وكل جزئين فإذا كان مصر جزئين من الرباط فإذا كان مصر جزئين من الرباط فإذا كان مصر جزئين من الرباط ولو كان رابط من الخصوصية خصوصية فالجزئين يلي اللحاق يعني كلمة هي اللحاق فإن كلمة من موضوعة نقول هكذا المعنى الذي يحيط آلة حالة صفة قائمة بي من درجة هذا قد نحن دياه السير تنقول سلمين موضوع عليه انتبه ان جائز اللحاق اللحاق مو خارج وانه ما داخل هذا باطل ليش؟ اولا لانه يرجع ان يتعلق ماذا حينما اقول سرسو من البصر من دك ما اقول يرجع ان يكون في كلمة من يوجد كل لحاق لحارم لحارم في ايه تمام؟ ده لحاق ما انت يحشى وإيه معنى ما تحب في سواء كده لحاق واحد والمكتور الثاني يرجع ان يمر يجيك السرسو من البصر انت عما سرسو من البصر يرجع على البصر من اللحاق فيلزم من ذلك المجازية والعناية مع أننا لا نشعر بالمجازية والعناية هذا المحور عندي ما في محل إن شاء الله وذلك وذلك تعبير إنه أنه ليس المعنى الموضوع له الذي يستعمل فيه أهل يقول إذا ما كان خاص وذلك لأن الخصوصية المتوهمة يعني قلنا ليس الخاص إلا الخصوصية فهذه الخصوصية المتوهمة إن كانت هو الموجب لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا شك عبد الحال خاطر الله ليش تشدون تقول هذا غير تقول لأن خصوصية المتهمة إن كانت خصوصية خارجية موجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا إن كانت هي الموجبة هذا والإنسان خصوصية خارجية موجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا كان أوضح يعني كان أوضح في بعض هذا ممكن هذا يقول أن غلط أوضح وأوضح على أي حال إذا كان أنت خليك جزء خصوصية خارجية من المقصود من الحدث الابتدال عن الهمس خارجية من تلك لا نقول سيكون موضوع الابتداء من همس أو الابتداء من تلك الشيء هذا خليك جزء والله يا أخي إذا كان هيك شيء فهذا باطل ليش أنا أقول لازم أن نكتب إلا وجد تفسير من البصر وفترة من غير مقصود من الواقع أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها المستعمل فيه أي كلمة فيه فيها يعني تذكرون أن المعنى المستعمل فيه يعني اذا استعمل الكلمه من في ذلك المعنى لا يكون كذلك لكن كذلك يعني لا يكون كليا خارجيا بدليل انك تنتهي من اين قال وسرك بل كليا لانك تنتهي من اين قال وسرك ومن بل تبع بعض الفصول صاحب الفصول الى جعله جزئيا اضافيا يعني زال كلمه منها جعل الجزء لكن يجب ان تكون اضافي لا يعني يعني لا يعني لكن بين هذا كما ترى وهو كما ترى ليس ما ترى لان هذا جزء اضافي بهذا الماء ليس في الحقيقه له كل بعد ما راح يصير مخالفه يعني هذا كله اذا كان مذكور ماذا من التكتل الصوتيه خارجيه وان كان تصفيق تصفيق دينيه وهو مقتل اذا لا لا البحار ها وان كانت التصفيق هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا اللي وضحنا على الله مولانا على الخطوطية هذا يعني يوضحها أول يوضحها وبعدين يجي يوضحها الآن يريد يوضحها حيث أنه شو أنت قلت ذهنيا تقول موضوع من الكلام يقول حيث أنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا يعني الابتداء ليس ابتداء حرفي يسمى قارنين إلا سكت يقول الابتداء مفاعل كلمة اثنين حتى يكون معنى حرفي للفرق إلا إذا لا قبل الانتباه حالة قائمة هنا بالغير يعني بالسير وبالبحر ومن كتب محط التفسير إلا إذا لا أخذنا حالة لمحنها ومن خصوصياته القائمة به دعم الله على الاتداء من خصوصياته الكبار القائمة بالسير وبالبحر ويكون محط التفسير كله تقريبا ويكون حاله كحال العرب يعني بأن أباحد الاتداء في العرب شون البياض والطلاق قاعد ديما عربوا من الحالات والطلاق قاعد ديما الاتداء مش على أعضل من الطلاق قاعد ديما للطيب وبالبطرة ويكون حاله كحال العرب فما لا يكون يعني الحارب في الخارج في الصلاة والبياض إلا في الموضوع إلا يكون هذا الصلاة في الأبائع أو في الورق أو في البيضات كذلك هو لا يكون يعني كذلك هو لا يكون معنى حرفي الابتداء الذي يكون معنى حرفي لا يكون الا فيما لا يكون في الذهن الا في مفهوم اخر في الثالث ما لا يكون العرب فكما لا يكون العرب في السواق العرب في السواق في الثالث فكما لا يكون يعني العرب في السواق في الخارج الا في الموضوع في السواق او في الثالث كذلك هو معنى الحرفي يعني لا يكون إلا في الذهن إلا في مفهوم آخر ولذلك العبارة مشهورة إذن ولذا قيل في تعريف ولذا يعني ولأجل أن معنى لا يكون حرفيا إلا إذا توجد بقالة القائمة بالبئر هذا يعني أن المعنى لا يكون حرفيا إلا إذا لوحد قائمة القائمة القائمة بالبئر في تعريف الحرف ولذا قيل في تعريف الحرف أنه ما دل على معنى ابتداء وبعد في غير ما دل على معنى فكلمة من الدل على معنى فوزة يعني شو فوزة؟ يعني استخدمنا لما أقول الدل من البصر أي كلمة من استخدمنا على أن البصر صار مبتدأ مع علم الابتداء الابتداء هل يعني استخدمنا منه فكلمة من دلت على معنى فوزة هاي فأرجع على أصل الموضوع فالمعنى وإن كان فالمعنى وإن كان لا محال يصير جزئيا بهذا اللقاء يعني اذا هذا اللي قد نجعله جزء من المعنى من معنى كلمة اثنين ونجعله كيفيه معنى كلمة اثنين راح يصير معنى كلمة اثنين جزء ذهني امر ذهني فالمعنى يعني معنى كلمة اثنين وان كان لا محالة يصير جزئيا بسبب هذا اللقاء بواسطة هذا اللقاء بحيث يبانده اذا لوحظ ثانيا كما لو لوحظ اولا ولو كان اللاحظ وهذا الابتداء اصله الان خرج واحد لما اقول صرت من البصر بعدين ايش اقول له؟ اقول له مباشره ايش اقول له؟ صرت من البصر اهنا الابتداء لا حق مخفي ترى باقي الابتداء يا اخي غير هذا الابتداء ليش؟ لان باقي الابتداء مقيد هنا باللحاق وهذا الابتداء هنا مقيد عند اللحاق فباقي اللحاق غير هذا اللحاق باقي الوجود الدنيا غير هذا الوجود بل وجودان ثانيان يا اخي كل لحاق هو وجود بيتي مغايرة من اللحاق الآخر للوجود الذهني الآخر فيلزم إذا اللحاق كان قيد للابتداء يلزم أن يكون المعنى معنى كلمة اثنين إذا قدر من شخص واحد ممكن ولو من شخص واحد طبعا عن شخص إذا أخذ الولو من شخص واحد فصح الدخل بإمكان هو شخص واحد تنسي من المصلح بعدين يلزم من البصرة يلزم أن يكون في نعز ذات معنى كلمة من غير هذا معنى كلمة من ليه؟ يعني ذات المعنى مقيد باللحاظ وهذا المعنى مقيد بينا باللحاظ هو ذات اللحاظ وجود ذهني وهذا اللحاظ وجود ذهني ثاني لأن الوجودات الكثيرة ماذا متغايرة مجاز الفل معنى وإن كان لا محالة يطير جزئيا بسبب هذا اللحاظ بحيث يباينه إذا الوحدة ثاني هو الابتداء إذا لاحظها ثانية يغير ذات الابتداء المحفوظ أولا يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا يقول إذا لاحظنا نص الثاني شكل ما لاحظ النص الأولي شو النص الأولي إذا لاحظنا بقيت لاحظ الابتداء ماذا من البصر الآن إذا لاحظنا الابتداء هم من البصر والحمد من لحظ قيت يلزم المغايرة ولو كان لا تزول واحدا وجه المغايرة أنا بين فيها ليش قلت لأن ذات اللحاظ من هذا ذات اللحاظ من الثاني أو اللحاظ من الثاني فإذا كان بينهما بين اللحاظ المغايرة فيلزم ذات الابتداء غير هذا الابتداء ويلزم الجمع بين اللحاظين هو جمع بين اللحاظين شنو الجمع يعني التحاظ لمين نعمل من الابتداء من البصرة مع تقدر تعمل على الفرق ليش تعمل هي تظهر تعمل الآن تستعمل على كده لما تستعمل مخصوصاً لما تستعمل مخصوصاً راح تعمل بدون فيه لأنه ما لا تحتمد علينا على ذلك اللحاظ تعرف ذلك الاستعمال أكاد لا لحظ كل استعمال هو إحساس ماذا إلى لحاظ مستقل من الله لحاظ العلم ماذا ريكي خلاص هذا الحد الآن احنا وضحنا لك ماذا أن الخصوصية شلون تصير ذهنية في الابتداء لكن الآن راح أقول ينقول يا أخي هذا ممكن يعني ما ممكن كلمة من موضوع على الابتداء او مستعملة بالابتداء ان يقيدنا بالوحارة هذا امر غير ممكن يعني بالحق كونه آلة لغيره هذا بالحق كونه آلة لغيره ما يمكن ان يكون قيد للمعنى وذلك لوجوده ثلاث اما اولها الا ان هذا اللحاق مثل اللحاق كونه المعنى آلة لغيره اللحاق كونه كده آلة لغيره لا يكاد يكون محفوظا في المستعمل فيه ليش وإلا هذا محفوظ الأول يجب اسمع لحاضر لحاضر يجب اسمع لحاضر يجب انه موجود في كلمة وإلا فلا بد من لحاضر آخر لازم من لحاضر آخر يجب أن يكون هذا لحاضر آخر يا غيري في العيد التعمال من لحاضر آخر متعلق بما هل ابتداء بما هو ملحوظ بهذا اللحاضر بمعنى الذي يحمد الابتداء الذي هو ملحوظ هذا الابتداء بهذا اللحاضر بهذا اللحاضر يعني هذا الابتداء بكونه خالصا فاعلا كل شيء بما هو من الابتداء الذي هو منسوب لهذا الله